الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، أمين. كان آخر ما توقفنا عنده حديث ابن لتبية، الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من أزد يقال له ابن لتبية، فهذا الرجل لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، وكان يجمع الزكاة، والذي يجمع الزكاة في زمانه يسمى عامل، كما قال الله عز وجل في القرآن والعاملين عليها، فيجمع الزكاة ويأتي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى إلى خزينة المسلمين وبيت مال المسلمين، إلا أنه كان يتلقى في مقابل هذه الخدمة بعض الهدايا التي يعطيها له الأغنياء الذين تجبى منهم هذه الزكاة، فيعطونه شيئا له لنفسه، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هذا حقكم، يعني هذه زكاتكم الواجبة، وهذا لي، بمعنى الهدية التي تلقيتها من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا وقال: يعني هل لا يعني جلست في بيت أمك وجلست، وخطب في هذا، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وخطب، قال كلمة في هذا، لأن الأمر لا يحتمل التأخير، فلا بد من بيان الأمر في أوانه، في آنه، في وقته، في زمنه، حتى الناس ينتبهوا. في بعض الأحيان كما مثلا الشيخ اللي صلى بنا قال كلمة على الهواتف، مثلا الهاتف النقال، كاين أمور ما لازمش نأخروها عن وقتها، نبينوها في وقتها، حتى ولو الناس ينظروا شوية بصح يعرفوا بلي هذا هو الحق. يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، بلك ممكن إنسان يضيق صدره ولكن يعرف أنه الحق، مستقبلا يوجد روح الإنسان مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان في كل موطن لابد يعني باش يبين للناس، والأمر ما يحتملش أنه يتأخر، لابد يصعد فوق المنبر ويجمع الناس ويقول الكلمة عليه الصلاة والسلام، بين لهم أن هذا الأمر خطير، أن كل واحد الآن يكون في منصب معين في شركة مؤسسة، رأيتم يعني منصب سياسي ولا منصب اقتصادي، يكون عنده نفوذ ومنصب يكون قوي، يبدأ الإنسان ماذا؟ يأخذ شيء لعمله، لمنصبه، الحق، يقوم بالأمانة، وفي المقابل كذلك يأخذ شيء زايد على الخلاص ليديه، لأن العاملين عليها في الزكاة عندهم حق، ربي يذكرهم في الثمانية هذو، في الأصناف الثمانية، والعاملين عليها عندهم نصيب، ولكن هذا النصيب شكون اللي تعطيه لهم؟ الدولة اللي كلفتهم المنصب اللي راهم فيه، يخلصوا يديوا شيء لهم، كما عندنا احنا المثل يقول مستحيل انسان يخدم في العسل وما يلحس اصبعته، فهو يمر عليه الاموال الكثيره، يشوف هذا ذهب وهذا فضه وهذه اغنام ماشيه زروع، الخير يمر على يديه وما يديش. فالشريعه راعت هذا الجانب البشري، هذا الجانب البشري الشريعه اخذته بعين الاعتبار، فقالت والعاملين عليها نعطيوك نصيب، ولكن ما تدناش شيء اخر. وهكذا الدولة لما تحط الإنسان، الفرد، العامل، موظف في مكان، راه امين على هذاك المكان وتعطيله شهريه على انه يخدم مصلحه ذاك المكان او الشركه او الوطن او البلاد او غيرها، يعني عنده في مقابل هذا اجره. فلذلك لا ينبغي له ان يتعدى. ومن التعدي هذه الهدايا التي تعطى على المناصب، الهديه تعطى على المنصب لا تعطى له كشخص هو. لو كان كشخص تعطى له لشخصه لذاته لبقي في بيته ويأتي هذا المهدي هذا ويطرق الباب ويقول له هاك أنا جبت لك هدية لشخصك ولذاتك. أما وأن الأمر في مقابل المنصب الذي هو فيه، يوم أن يعزل عن ذاك المنصب لا أحد ينظر إليه، ما كانش اللي يشوف فيه. يوم يعزل عن ذاك المنصب يوليك أيها ناس لا قيمة له. إذن كانت قيمته وهيبته في أعين الناس لمنصبه ذاك الذي هو فيه. لذلك هذه الهدية إنما أعطيت للمنصب لا له هو، لا لشخصه هو، وإنما أعطيت لمنصبه. وهذا احنا يعني في الحقيقة ما يحتاج الأمثلة، لأننا احنا عايشين هذا الفساد. الأمة الإسلامية كلها عايشة هذا الفساد، عايشة هذا الفساد، حتى أصبح هذا الفساد عند الدول الكفر اللي يقوموا بواحد الترتيب واحد الإحصاء يديروا وراها البلاد الأكثر فساد في العالم. على كل حال دائما تلقى الدرجات الأولى حتى العاشرة بلدان إسلامية، ومن بعد باش تأتي الدول الضعيفة من شمال أو جنوب أمريكا وبعض الدول في شرق أوروبا، دول تابعة للجهة الشرقية باش تجي هذيك البلاد. أما المناصب أو المراتب الأولى، المراتب الأولى في الفساد المالي والسياسي وغيرها إنما هي للمسلمين، للمسلمين. وهذا الفساد إنما هو واقع في مثل هذه المناصب الحساسة في البلاد الإسلامية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في ذاك الزمان سداً للذريعة والوسيلة الموصلة إلى هلاك المجتمعات، لأن إذا ولوا الموظفين يدوا الهدايا من عند الرعية راح يعني يخلون بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم، راح يكون خلل في المسؤولية المنوطة بهم. من جميع إنسان يدي الهدايا من عند إنسان خارج الشركة، خارج المنصب، خارج المؤسسة، خارج الوظيفة، راح يخل بالمنصب نتاعو. ولهذا بعض الناس يسألون يقول فلان قدم لي خدمة في المكان الفلاني، هل ترى معليش نعطي له هدية؟ ولو انت راح تمدها بنية صافية وما هيش رشوة وما هيش كذا، وهو نقول له معليش هذا راه اقصد كذا واقصد كذا، مهما كانت المقاصد حسنة إلا أن هذا شيئا فشيئا، خطوة بعد خطوة، كخطوات الشيطان التي حذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباعها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، راح تفتح باب نتاع طمع، نتاع طمع. يقول العلماء حتى هذيك البوربوار هذيك اللي احنا عندنا يقولوا هيا هاك هذه بأشيش كما يقال عند المصريين، يقولوا هذه يديها لك زيادة على الحساب. يقول لك حتى هذه في بعض الأحيان تحرم، لأن ذاك الموظف اللي خدام سواء حلاق ولا ديكريساج مثلا ينظف الملابس نتاع الناس، ولا منظف في كالشركة، ولا مثلا يجي يمسح لك البيرو تعطي له، فيولي ماذا يفعل؟ انت لما يوصل لعندك يزيد في الخدمة، يكثف في الخدمة. إذا رحت عند الحلاق ومالف تخلي له الزيادة، قال تحفيفة ب15,000، قال هاك 20,000 وخلي الصرف، واش يدير؟ هذيك ال5,000 يولي دائما كي تجي انت يتقن العمل معك، لأنك تزيد له ليه؟ لأن 15,000 هذيك تروح في راس المال نتاع المحل، ربما تاع المعلم تاع صاحب المحل، أما ال5,000 هذيك تمشي في جيبه. لذلك يقوم بك كما ينبغي، ها القهوة جي كيف كيف إلى آخره. فلما تمشي أبسط الأعمال، أبسط الأعمال، هذيك الزيادة في كثير من الأحيان تكون سبب في أن هذاك العامل ربما يقوم بك أحسن من الآخرين. أما إذا كان هذا الإنسان معروف بالإتقان نتاعو، معروف يعني بالجودة نتاعو معك ومع غيرك، وخليت هذيك الزيادة لا شيء في هذا. ولكن احذر، الإنسان أو يضبط الأمور. هذه شوف الأمور البسيطة لأنها تفتح باب للفساد والإخلال بالأعمال والواجبات، فما بالك لما تكون في المناصب العليا، قضية مشاريع يا جماعة، قضية يعني أمور فيها أموال فيها ملايير، الإنسان راح يشوف الله يقول لك أنا كذلك، هذه كاع الملايير تمر على نيفي، أنا نمدها لواحد أجنبي هكذا، لا لا لازم نمدها للمعرفة، باش المعرفة ماذا يعود علي بالهدية، والهدية طبعا كما قلت لكم راك تمشي بالسيارة، واحد يرمي لك كبش، واحد يرمي لك كاش صندوق تفاح، واحد يرمي لك 500 مليون تلقاها في السيارة ما تعرفش منين جات، قال هذه أهديت لي كما قالوا القور بابا نويل طاحت بال نعم خرافة القور. فإذا هذا الأمر هذا يأتي حامل العبد يحمله يوم القيامة، وهذا من الظلم، لأن هذا يفضي إلى ظلم الناس، لأنك أنت تمد يقومون لك بالأعمال نتاعك، أنا من مش يظلموني، رأيت؟ وهكذا المجتمعات اليوم التي انتشر فيها الفساد هذا المالي والفساد السياسي إنما بسبب هذه المناصب التي يعطى أصحابها مثل هذه الهدايا، فيعاملون هذا بوجه ويعاملون ذاك بوجه، هذا بكيفية وذاك بكيفية، فيقع الظلم، فيولي صاحب المنصب ماذا؟ في البلاء. كما أخبرني واحد هذا الأسبوع، وإحنا مليح نخليه الدروس نتاعنا واقعية حتى الإنسان يتجنب، خاطر هذه الأمور ماهيش بعيدة علينا يا جماعة، ما تقولوش باللي إحنا كنا نتكلموا هذا الكلام رانا نتكلموا للناس غيرنا، غيرنا ماهوش حاضر، نهضروا لنفوسنا إحنا، لأن ممكن الإنسان يصل حتى في أمور ما تقدرش تعرف بسيطة جدا يوصل أنه يقع في مثل هذا، يقول لي أن المنصب اليوم في جهاز معين باش تكون في هذاك المكان، وهذاك المكان يمر عليه خيرات كبيرة لازم تدفع مليار، يعني أنت تدفع مثلا للناس القائمين على توظيف أو قائمين على تحويل الموظفين من مكان إلى مكان من منصب إلى منصب، كاين منصب يتباع بمليار في جهة معينة يتباع بمليار، قال وأعرف أحدا حتى قال لي لا أكلمه لأجل هذا السبب وقد حج كذا من حجة ويسمى حاجا، قال اشتراه منصب اشتراه ب700 مليون، شرى منصب ب700 مليون باش المسؤولين يحولوه لهذاك المكان، لأن هذاك المكان بعد ذلك هذه 700 مليون أضربها أنت في أضعاف أضعاف كثيرة، وهذه غير ربي اللي مدها سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف كثيرة، ولكن من باب ولكن الناس سبحان الله العظيم ترى شوف وين وصل الفساد وأين تغلغل في المجتمعات، وراه اللي يحافظ اليوم على الوطن ولا يحافظ على مكتسبات الوطن ولا يحتاج على البلاد ولا يحمي الحدود ولا يدير كذا ولا، وهكذا البلاد الإسلامية اليوم ضاعت في مهب الريح بسبب هذه الماديات وهذا الحرام الذي يأتي أصحابه يوم القيامة يحملونه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يحملون البعير على ظهورهم أخذوه بغير حقه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، نعود نذكركم بالله والله لا يأكل أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، كل واحد كلا حاجة ما هيش من حقه إلا ويأتي يوم القيامة يحملها يحملها رافدها إلى بعير بعير وإلى بقرة بقرة وإلى شات صغيرة شات، وهكذا زيد على البعير ونزل تحت الشات حاجة، وستأتي الأحاديث في هذا تكثف هذا المعنى وتعضد هذا الوجهة. فقال عليه الصلاة والسلام الحديث الموالي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه أو نعم أخذ فحمل عليه، رواه البخاري، وهذا يشبه حديث المفلس الذي يأتي قريبا بحول الله تعالى وقوته. فهذا الحديث يذكر أن المسلم يتحلل من أخيه في الدنيا قبل الآخرة إذا كان يصدر منه ظلم على أخيه المسلم، فلا بد عليه أن يتحلل منه اليوم وأن يطلب منه العفو اليوم وأن يرد له حقه اليوم، فإن فعل ذلك لقي الله تعالى نظيفا مطهرا معافى، وإذا لم يفعل فليعلم أن غدا إن شاء الله لا درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات، بمعنى أننا نرد حقوق غيرنا علينا بماذا؟ بالحسنات والسيئات، فإن كان لنا حسنات أخذ منها، ده حق كله حسنات، وإذا لم يكن لنا حسنات ولنا غير السيئات كما هو الواقع فماذا؟ نأخذ نحن من سيئاته فنزيدها إلى سيئاتنا، بمعنى ليس رد به. إذن فخذ من سيئاته فتأخذ من سيئاته، وإذا كان المظلوم واحدا فقد تكون ربما على أخف الأحوال، وإذا كان هذا اللي ظلمتهم كثر فانظر تأخذ من سيئات هذا وهذا وهذا وهذا فتحمل عليك ماذا؟ فيدخل بك النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن أنا حبيت نقرأ واحد القراءة هنا للشيخ رحمه الله، فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه أو ضربه حتى جرحه أو قطع عضوا من أعضائه أو قتله له قتيلا فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص، يمكن صاحب الحق من القصاص أو من بذل الذمة إذا لم يكن القصاص، إذا اختيرت الدية، يعني إما القصاص وإما الدية، لأن المظالم هذه توصل إلى الدم، بمعنى النفس هذه إن كانت بالنفس، والمقصود بالنفس الدماء، بمعنى الإنسان جرح أو قتل. والقصاص يكون في الجروح ويكون في النفس كما مر بنا، والجروح قصاص، واحد يضرب أخوه يفقع له عينه ولا يجدع له يعني نيفه ولا يقطع له وذنه، السن بالسن وهكذا، فيرد هذه الحقوق في الدنيا، وإما يتحلل منه بطلب السماح والعفو، وإن كان له ما يعطيه في مقابل هذا ماديا يعطيه، أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنها يتصدق به عنه، يعني إذا كان الإنسان له مال للغير ثم بحث عنه باش يرد له ماله لم يجده، إنسان يذكر أحيانا أن عليه ديون، أن عليه أمور، رأيت أمانات نتاع الناس، ثم يبحث على هذا الناس وطال الأمد وطال السنوات وغيرها ولم يجد هؤلاء الناس، قال فليتصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، يعني أنت إذا تصدقت عليه يوم القيامة يقول له حقك هذاك هو موجود عندنا، هو حقك يعني، لأنها راحت صدقة، معناتها بعثتها له، ولكن بعثتها له ماذا؟ يعني كما اليوم عندنا احنا أساليب كثيرة باش نبعثوا الرسائل والأموال وغيرها، رأيتم كاين حسابات، كاين أمور حتى صارت اليوم بالهاتف تبعث بكذا، يعني أمور كثيرة، فالله سبحانه وتعالى أعظم من هذا كله، له أسباب كثيرة ووسائل كثيرة كيف يوصل الحقوق إلى أهلها، فيوم القيامة يقول له هو حقك يعني ما ضاعش، فأنت بعثته له ولكن عن طريق الصدقة، هذا سبيل من السبل، فيصل إلى صاحبه وربي ما يضيعش، يعني أنت ما تدي والو وإنما شيء الأجر يديه صاحب المال. نعم، ولهذا احنا نذكره في كثير من الأمور الإنسان يتخلص منها وما يشنتعه، سواء كانت مال حراما أو كانت مثل هذه الحقوق والأمانات التي أودعت عنده أو كانت دينا عليه وكذا، ثم قال كيف أنا نأخذ أجرا، يعني يقولوا احنا لا تأخذ أجرا لأن المال أصلا ما هوش مالك، بس إذا كان تأخذ أجر تأخذ أجر بسبب كونك ما طمعتش في هذا المال، ما طمعتش فيه، يعني قضيت على النفس في هذه النقطة، قضيت على الشهوة نتاعك في هذه النقطة، فممكن تأخذ أجر من هذا الباب من هذه الحيثية لا من حيث ماذا يعني المال الذي أخرجته. نعم، إذن وإذا كان له ورثة وقد مات وعلم بموته أوصله كما قال الشيخ للورثة، يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم أو لم يدري عنهم تصدق به عنهم، بمعنى إذا كان مات صاحب المال ثم لم تعثر على الورثة ورثة هذا الميت صاحب المال فتصدق كذلك يعني عنهم يعني كمرتبة يعني ثانية، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم. أما إن كانت في العرض، يعني المظلمة كانت في العرض، مثل أن يكون قد سب شخصا في مجالس أو اغتابه فلا بد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبه، يعني الشخص الآخر يكون سمع باللي ماذا راك سبيته وهضرت عليه، يعني بلغوا الأمر أنك تكلمت في عرضه أو اغتبته ثلب وقت أو الطعن وكذا إلى آخره أو سب، فيذهب إليه ويقول أنا فعلت كذا أو فعلت كذا، أو قد يأتيك الرجل يقول قلت في كذا وكذا، تقول نعم قلت فيك كذا وكذا وأنا جئتك معتذرا أو أعتذر منك. قال فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وإن لم يعفو فليعطه مالا، يعني يتحلله من هذه المظلمة بمال إن قبل المال، قال أنا نرد لك حقك هذا بالمال، يشبعه من المال حتى يعني يحلله. فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية فإنه سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة، يعني إذا كان الإنسان تاب من الغيبة من النميمة والطعن في الناس وعلم الله عز وجل توبته، وهؤلاء الناس المطعون فيهم والذي وقعت عليهم الغيبة والثلب وغيرها والسب والشتم وغيرها يعني بظهر الغيب، هؤلاء إذا ما سمحوش وهو تاب توبة نصوحة فالله عز وجل يرد عنه يوم القيامة ويعطيهم حقوق انتهى ويدافع عليه إذا تاب توبة نصوحة وهما ما سمحولوش في الدنيا، رأيتم ما حبوش يسمحوا على حقهم وهذا حقهم يعني. فإذا علم الله من العبد توبة نصوحة في هذا الأمر فالله تعالى يردهم ويعطيهم ويرضيهم يوم القيامة. وقال بعض العلماء في مسألة العرض إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، يعني إذا كان الإنسان اللي تكلمت فيه ولا غتبته نسأل الله السلامة والعافية وربي إن شاء الله ينزهنا من هذا الصفة الخطر كثرت فينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني نتمسك ونستحضر مراقبة الله عز وجل في هذا الأمر، أنا جاوزنا الحدود في هذا نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. إن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، إذا كان ما على بالوش ما عرفش باللي تكلمت فيه ما تقولوش، خاطر راح تكون ماذا مفسدة واحدة أخرى ممكن تطيح معاه في اصطدام وكذا إلى آخره، مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالس وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه، ولكن يستغفر له ويدعو له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها وبذلك يتحلل منه، يعني ماذا يعاود يبين أن هذا الإنسان فيه خير وأن هذا الإنسان كذا ويثني عليه ويذكره بخير إلى آخره ويدعو له بظهر الغيب باش يعاود ماذا يعوض الشيء الذي أو نقص يعني من قبله وبذلك يتحلل منه. والمهم أن الأمر خطير هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم أما إما في الدنيا وإما في الآخرة، إذا الأمر ما هوش سهل الأمر ما هوش سهل شيء خطير وكبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ضبط أنفسنا وألسنتنا وأيدينا وجوارحنا عما حرم وخاصة فيما يتعلق بالناس. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم، وهذا يزيد يعاون عشان قلت لكم هذه الأحاديث يعني رأيت يعني تقوي بعضها بعض، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى ما نهى الله عنه، متفق عليه. طبعا هذه من الأحاديث يعني السهلة والبسيطة اللي يتناولها كل مسلم ويعرفها كل مسلم، إلا أن تطبيقها كما نقول في غالب الأحيان صعب جدا، يعني أن الإنسان يضبط ماذا يضبط الجوارح نتاعو خاصة اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا كذلك لبيان أن الظلم يقع من المسلم على المسلمين باللسان وباليد، فقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم، كأنه يريد أن المسلم الحقيقي والمسلم الذي كمل إسلامه وكمل إيمانه، وهذا لا يعني أنه ينفي الإسلام كما قال العلماء في هذا الحديث، يعني ليس بمسلم من لم يسلم مفهوم، يعني الحديث ليس بمسلم من لا يسلم المسلمون من لسانه ويده، إذا كان هناك من نفي يعني مقدر ومفهوم من هذا الحديث فالمقصود هو الإسلام الكامل والإسلام الفاضل، يعني أفضل المسلمين، يعني كأنه يقول أفضل المسلمين وأكمل المسلمين هو من سلم المسلمون، والسلامة معروف العافية السلامة كما تقول أنت السلام عليكم، أي سلمت من كل علة ومن كل مصيبة ومن كل بلاء ومن كل شر هذه هي. فالمسلمون أصحاب سلام، إذن يسلم كل شيء منهم. ولهذا قالوا أن في السلام إذا مررت على إنسان فتقول له السلام عليكم، فيفهم ماذا؟ أنه سلم منك، أنه سلم منك، بمعنى اسلم مني، وهي دعاء في نفس الوقت، سلمت بإذن الله عز وجل من كل مصيبة ومن كل بلاء ومن كل هم ومن كل غم. ولهذا احنا ذكرنا بالسلام هذا في مجلس قريب مع بعض إخواننا، وقلنا حتى الصحابة من شدة أنهم ومن قوة أنهم تدربوا على السلام والسلامة وتسليم الناس من كل شيء، يعني حتى كانوا يقولون السلام على الله، السلام على رب العالمين، علينا يعني على رب العالمين وعلى عباد الله وعلى جبريل وعلى عباده الصالحين، حتى نبههم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك وقال إن الله هو السلام، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماوات والأرض. يعني جملوا أنتم هذا الأمر هذا. فقال هذا السلام إن قلتموه بهذه الكيفية كما نقول إحنا في التحيات، قال فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماوات والأرض، لأن الله هو السلام. فالله لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى، وهذا والله تعالى لا يدعى له بالسلامة والعافية وأنه يسلم من كذا من العيوب والنقائص وكذا، لأن الله كمال سبحانه وتعالى واسمه السلام. لذلك نحن ندعو بالسلام وباسم الله سبحانه وتعالى أن يسلم الله عز وجل يعني إخواننا من كل مصاب، من كل بلاء، من كل شر، من كل مرض أو سقم أو كذا. فهذه معنى السلام، معنى السلام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسلم المسلمون هنا لا يعني فقط المسلمين، قد كما مر بنا فكذلك لا يجوز أن نؤذي غير المسلم، قال غير المسلم الذمي والكافر وكذا، يجوز لنا ماذا؟ أن نؤذيه. لا يفهم من هذا الحديث من سلم المسلمون وقد لا يسلم غير المسلم منه، ولكن كل إناء بما فيه ينضح. احنا يسلم منا حتى الحيوان ان شاء الله، الانسان كي يشوف حيه وعقرب مؤذي ويشوف فأر مفسد جر ولكن بعيد عليك، بعيد على دارك، في غابه، في مكان ماهوش في دار ولا في محل يفسد فيه، واش درنا ليه؟ تشوف ثعبان انت في مكان تاع غابه في البر، راهو واش درناك ليه؟ راهو في بلاده في ارضه، رايت؟ فيسلم منك كل شيء، يسلم منك الطير ويسلم منك يعني الحيوان، فكيف لا يسلم منك إنسان؟ فهذا هو المقصود، أن كله كما يحكى يعني عن عيسى عليه السلام، يقول لك مر على فقال السلام، يعني سلم على، فقيل له خنزير أو كلب، قال كل إناء بما فيه ينضح، يعني هو مر شاف خيال سلم وخلاص، يعني قال السلام عليكم، يعني سلمت منا ودعا له بالسلام، فقالوا له هذا خنزير هاك سلمت، قال له الحواريون هذا خنزير أو كلب، كيفاش تسلم عليه؟ هو ما شافش ولكن رأى هكذا خيالا، فهما لما حققوا ما كانش إنسان وإنما هو، فقال واش قال لهم؟ قال لهم كل إناء بما فيه ينضح. لما في يقول السلام، سلام يجري على لسانه، خطرات يمر على بوطه يقول السلام، على شجرة يقول السلام، لأنه ما يدري حتى يتحقق. كثير من الناس هكذا، لأن السلام يجري على لسانه، لما السلام يجري على لسانه ولما يمر على حاجة ما يشوفش إذا كان إنسان ولا كذا، بعد لما يتحقق حتى يلقاها ماذا؟ يلقى كشكارة نتاع قمامة والله يعني. رأيت هو قال السلام، هذا يدل على أن الإنسان من خلال لسانه يظهر وش كاين في صدره وش كاين في الباطن نتاعه. ولهذا قال كل إناء بما فيه ينضح. وش معنى الإناء؟ الماعون، أو نقول الكاس، الكاس إذا عمرته بالماء وفاض باش يفيض بالماء، وإذا عمرته بالعسل وفاض بالعسل، وإذا عمرته بالماء القاذر والعياذ بالله يفيض بالماء القاذر، ما راحش يفيض بحاجة واحدة أخرى. وهكذا هذا البيدون، هذا الدلو، هذا الجسد، هذا النفس، هذا ما هي إلا دلو بيدون، الشيء اللي عمرته به يفيض إذا عمرت بالفضائل وعمرت بالإحسان والعطف والرحمة ومعاملة الناس بالخير، وقل من لا يخطئ وعز من لا يخطئ، والكمال لله. ولكن إذا عمرت بالخير يفيض بالخير ولو كانت أمور، وإذا معمر بالشر تلقى الإنسان يطرش غير بالشر، يفيض باش يفيض يفيض بالشر والعياذ بالله. ولهذا يعمل الإنسان على تزكية نفسه، فإن وقع منه شيء يعود إلى الله ويؤوب إلى الله ويستغفر الله إلى آخره، وربما من اعتدى عليه ربما يرجو له الرحمة. كما قلت الواحد اليوم ما قاعدين نتكلموا، قلت سبحان الله العظيم، إنسان اللي فيه الشر اللي فيه الشر، يعني لو ويطيح مع إنسان فيه خير، واحد فيه خير واحد فيه، وهذا انت الشر اعتدى على صاحب الخير هذا الموصوف بالخير واللي معمر بالخير. قلت شوف، لو كان الله تعالى يعني يعاقب صاحب الشر على ما في قلب صاحب الخير، صاحب الخير والله غير يقول له اسمح بالك يزعف هذيك دقيقة، ولكن ما هم سامحوا، يعني ربي ما يعاقبوش. قلت له ولهذا في كثير من الأحيان أهل الخير يقولوا يا ربي عاقب الإنسان على ما في قلبه، لا ما في قلبي، خطري لا ما في قلبي ما يتعاقبش، ولكن على ما في قلبه. رأيت؟ لأن الناس ما ينساوش سبحان الله العظيم، تلقاه عنده شر كامن في نفسه، كامن في نفسه، ما يقدرش يتحول إلى خير، عجيب، فيبقى حامل في نفسه أشياء وأشياء وأشياء وأشياء لا ينضح إلا بال. وصحاب الخير لا ممكن يحمل في قلبه شيء في هذه الدقيقة في هذه اللحظة، ولكن سرعان ما ينسى ويتجاوز كأن شيئا لم يكن. رأيت؟ فإذا النفوس هذه كما يعمرها صاحبها يكون هذا هو الشيء اللي راح يخرج منه في تصرفاته وفي لسانه وفي معاملته مع الناس، يكون على ما في نفسه. ولهذا قال المسلم الأفضل للإسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولعل ذكر اللسان هنا ما هو شهد لك برك، اللسان هو السبب كثير من المعاصي والذنوب التي تقع الصغيرة والكبيرة، احنا مر بنا هذا وتكلمنا عنه كثير في آفات اللسان وعيوب اللسان التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عقد كثير من أهل العلم كتبا في هذا، كابن أبي الدنيا أدب الصمت وأبي حامد الغزالي باب في آفات اللسان، وكثير من المعاصرين اليوم كاتبين كتب في هذا، وترجع مثلا كتب الآداب الكثيرة في الإسلام ترى هذا كابن مفلح وغيرها، ترى أنهم عقدوا أبواب للسان، داروا أبواب للسان وذكروا فيها ما ذكروا، وللسلف كلام طويل عريض في قضية اللسان. ولهذا اللسان هو سبب كثير من المشاكل، حتى أنه قال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد ومسك بلسانه، أن هذا اللسان هو الذي يدخل صاحبه الكثير من الطرق والسبل والسقاق اللي ربما لا يريد هو دخولها، ولكن فلتة من اللسان برك تخليك تدخل أشياء ما كنت ماذا لتدخلها لولا الفلتة نتاع اللسان هذا. لهذا قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من بطشه وظلمه وغيرها، لأن الظلم قد يقع باللسان وقد يقع باليد. والمهاجر من هاجر ما نهى عنه، أي المهاجر، والهجرة هي الترك كما يقال، أن تترك شيئا تهجره، والمقصود هنا الهجرة أي هجر المعاصي. وكانت الهجرة لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا بعد الهجرة، لأن الهجرة كانت من مكة إلى المدينة، أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولكن لما ولت الديار كلها إسلام صارت الهجرة الحقيقية هي هجرة السيئات وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولعل هذا العبارة يدخل فيها ما قبلها، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، وما نهى الله عنه هو أن تمسك لسانك عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والشرك وغيرها من النفاق وغيرها من الذنوب التي تأتي على اللسان، والبطش والضرب والظلم والقتل وغيرها التي ما يحدث باليد. نعم، عندنا قراءة هنا لأمور قالها الشيخ وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم. والمقصود ليس بمسلم مش معناتها كافر، وإنما ما هوش مسلم كامل الإسلام، ولعل المقصود هنا الإيمان. فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله وأكل لحومهم وأعراضهم فهذا ليس بمسلم. إيه نعم. وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك مما يتعلق باليد فإنه ليس بمسلم. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذن فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقا أن يسلم الناس من لسانك ويدك حتى تكون مسلما حقا. أسأل الله أن يكفينا كلام الشيخ، ما زال ما ختمش أنا. قال: أسأل الله أن يكفينا ويكف عنا ويعافنا ويعفو عنا، إنه جواد كريم، آمين. هذا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة كذلك قال، أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، وقيل أنه بفتح الكاف كركرة، وقيل كركرة، وقيل كركرة، المهم هذا خلاف الآخر في تسمية هذا الرجل. فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. هذا الحديث كذلك سيق في الظلم، ولعله ظلم نفسه هذا العبد وأخذ شيئا لغيره فظلم غيره. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الغزوات هناك من يجر البعير ويجر المتاع، يعني البعير اللي يرفد المتاع في السفر ولا في الغزوات، لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الثقل هو العفش والمتاع وكذا اللي يكون على البعير، وهذا كان يسوق في في في في, في, في, في, في الإبل أو في الناقة أو في الجمل اللي عليه المتاع، وعليه المتاع نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له فلان كركرة. فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعله مات قتالا، أي في جهاد، لأنه سيأتي ذكر أحاديث ربما تشرح هذا الحديث أكثر. هو في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا في النار، في النار لمعصيته، وقد يخرج منها لأنه مسلم. وقيل هو في النار إن لم يتب، تأويلات لأهل العلم، يعني هو في النار إن لم يتب مما فعل، أو إن لم تعلم توبته بعد أن فعل هذا الفعل. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، شافوا علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، قال في النار، فبحثوا فوجدوا أنه أخذ عباية، عباءة، عباءة كساء، كسوة، أداها من ذاك العفش اللي كان رافده، كان يسوق في الجمل اللي رافد هذا العفش، عباءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، غلها يعني خانها وخبأها، فوجدوها في متاعه، وجدوها عنده بعد موته. نعم. وعن أبي بكرة نوفيع بن الحارث رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان، طبعا هذه الأحاديث كيف ندخلها في الظلم، لأن هذا الحديث إذا علاش مديور في الظلم، لأنه أخذ حقا ليس له، أخذ شيئا ليس له، وهذا ظلم كما قلنا. الظلم قد يقع في الأموال وقد يقع في الأعراض وقد يقع في الدماء كما سيأتي الحديث في حجة الوداع. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذا مر بنا نظن في الرواية هذه في عاشوراء درناها في الخطبة. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ وشعبان فاصلة، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا، بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قلنا نعم، قال اللهم اشهد. متفق عليه. وهذه من جزء من الخطب التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي تسمى بحجة الوداع. هذه من يعني آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهم جماهير ألوف، قيل حتى أن بين 40,000 وقيل 60,000 وقيل 100,000 حضروا، نساء ورجالا كبارا وصغارا حضروا الموقع، حضروا الموسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني هذا الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. هذا مر بنا نظن، ولكن نذكر به أن العرب كانت تخلط ماذا؟ في الشهور، كانت تخلط في الشهور، خاصة أشهر الحرم. إحنا على بالنا بلي عندنا 12 شهر، ومن هذا 12 شهر كاين 4 أشهر حرم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إلا علاش قال استدار الزمان؟ يعني دار الوقت والزمان، وعاود ولا المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه، الذي خلقه الله عز وجل عليه. لأن لما تغير أنت، كما احنا مثلا مر بنا في وقت مضى، بل كثير منكم يشفاه الناس الكبار، لما غيرنا كنا السبت والحد في عهد بومدين وكذا، ربي يرحمه ويرحم الجميع وغفر الله لهم، بدلونا بلك هذه من الحسنات، كنا السبت والحد كل قور، ومن بعد بدلنا ماذا؟ رجعنا الخميس والجمعة، وذكرنا نص نص يعني فدار الخميس والجمعة، ولت الناس تريح بالخميس والجمعة تصلي وكذا. فالناس اللي مولفين بالحد والسبت تبدلت عليهم الأمور، فولا يقول لنا واحد مثلا يقولنا اليوم رانا الخميس، بمعنى رانا السبت، والجمعة رانا الحد، يعني تبدلت، يعني لأن الأيام تغيرت، الأيام تغيرت عليه. كنا نريحوا بالسبت والحد، هذيك السبت والحد جعلناها خميس وجمعة، رأيت غيرناها. فولات الناس تحسب بالحساب القديم. كان بعض الناس الكبار هذاك الوقت نشفى لهم أنا، كان يقول له نتلقى يوم اثنين اللي هو مش اثنين، اللي هو كذا، يعني يعطي له نهار واحد آخر، خطر تغيرت عليهم الأيام. فالواقع عند العرب قديما أنهم كانوا يغيروا، مثلا قال شهر محرم مثلا، هذا محرم أو رجب مثلا، الله تعالى حرم منا فيه ماذا؟ القتال، تعالى نجعله شعبان، رجب نجعله شعبان، ومن بعد شعبان نجعله ماذا؟ رجب، ونبنيه على هذا، ونعاوده نبنيه على هذا الحج نتاعنا وغيرها. راح إذن ذو الحجة وذو القعدة ما يطيحوش في الأشهر تاعهم الحقيقية، ذو القعدة وذو الحجة راح يطيحوا مثلا في مثلا شوال، رمضان شوال، ولا شوال مثلا الشهر الذي بعده أو قبله. فترى هذا التقديم والتأخير تجعل شهر في مكان شهر، راح تعاود تبني الشهور من جديد. فماذا وقع التغير هذا؟ لما وقع هذا التغير جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان ذو الحجة هذا ارجع المكان الحقيقي اللي هو ذو الحجة الحقيقي، زمان استدار كهيئته، وعاود ارجع كما وضعه الله عز وجل، لا تقديم ولا تأخير. رأيتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وإن كان العلماء نبهوا على أمر، قالوا كانوا المسلمين حجوا من قبل مع أبي بكر الصديق ومع صحابي آخر من قبل، العتاب بن كذا رضي الله عنهم جميعا. قال إذن حجهم، حج المسلمين قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يكن في شهره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد استدار الزمان كهيئته، إذا كان الزمان استدار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة اللي قبل، الله لا يتقبل حجا في غير وقته. ولهذا قالوا تأويل ذلك أن الزمان قد استدار في الحقيقة في الوقت اللي حج فيه المسلمين حجة أو حجتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن هذا في حجته، أعلن عن هذا في حجته. لأن احنا شفتوا في السيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه راه حج بالمسلمين قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، ومكة فتحت في السنة 8 أو آخر السنة 8. قال المسلمين حجوا في 8 وحجوا في 9 وحجة النبي كانت في 10. إذن هذه الحجات اللي كانت مقبل هل هي صحيحة أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقبل إلا ما كان في وقته وفي زمنه. إذن كيف نقول؟ قالوا هذا الأمر صحح وصار صحيحا في هذه الحجات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عنه في زمانه، والله تعالى أعلم وأحكم. فقال السنة 12 شهرا، منها يعني 12 شهر منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذو 3 أشهر محرمة، يعني حرم ربي سبحانه وتعالى فيها القتال والاعتداء وكذا إلى آخره، حتى يعني ما كانش قتال إلا بعدها، وهي ما زال سارية المفعول إلى يومنا. كان بعض الناس يقول لك لا هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فذاك الزمان فقط، لا هي سارية المفعول إلى يومنا، حكمها سار. قال ورجب مضر بين جمادى وشعبان، يعني رجب مضر، رجب هو ثاني من الأشهر المحرمة الذي يأتي بين شعبان، بين جمادى، جمادى الآخرة الثانية وشعبان، يأتي في الوسط. فهذا الذي كان يجعله بعض الناس يجعلون رجب شعبان، يجعله هو شعبان ويبنيوا عليه على أساس أنهم يخلفوه يزيدوه من بعد، إنما النسيء زيادة في الكفر، باش يحلون ما حرم الله. فقلنا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجب مضر، وقلنا هذه نبهنا علاش قال رجب مضر، احنا رجب هو رجب، علاش قال رجب مضر؟ مضر قلنا قبيلة، قلنا قبيلة من العرب، وكانت تحافظ وتشدد على حرمة هذا الشهر، وهي اللي حافظت عليه الوحيدة، يعني اللي حافظت عليه باش يزيد يأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر حرام. قال رجب مضر، أي الذي تؤكد عليه مضر وتجعله محرما، هذا هو رجب، هذا الذي أقصده. والذي زاد في التأكيد والذي يقع ما بين جماد الآخرة وشعبان زيادة في التأكيد. قلنا الله، وقلنا نعم شعبان، قلنا ثم سألهم أي شهر هذا، هما كانوا في الحج، ولكن مع هذا قالوا كانوا يظنوا باللي راح يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم ربما جواب آخر غير الجواب الذي يعرفونه، وهذا فيه تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قالوا نعلم لما قال شيئا. ولكن لما يقولوا الله ورسوله أعلم، ربما النبي صلى الله عليه وسلم يضيف حاجة ويضيف معلومة قد لا نعرفها، فخلوا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذي الحجة؟ مشرنا في شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، هم على بالهم البلد اللي راهم فيه مكة، ولكن مع هذا ما حبوش يجاوبوا، ظنوا أنه سيسميه تسمية أخرى ربما فيها فايدة، زيادة فائدة. قال أليس البلدة، البلدة المقصود بها مكة، يعني تسمى البلدة لأنها في الحقيقة عروس البلاد، جمعت من كل خير، ولهذا البلدة بالألف واللام، ماشي قال البلد كذا، البلدة بالتعريف بأنها معروفة أنها مكة البلدة، وهذا زيادة في التعظيم. قال قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، رغم أنهم في يوم ماذا؟ يوم النحر. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ يعني عيد الأضحى دلهم خطبة في يوم النحر. قلنا بلى، باش يبين لهم عظم المكان وعظم الزمان، رأيتم، وعظم العمل الذي والشهر تاع العبادة التي هم فيها، بين لهم الحرمة تاع هذا البلاد تاع الشهر والحرمة تاع العمل والمكان الذي هم فيه، باش يقسلهم هذا بهذا. فقال لهم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا راكوا عظمتوا الشهر وعظمتوا المكان والزمان، فاعلموا أن الدماء والأموال والأعراض رها محرمة على بعض، يعني تعتديوا عليها فيما بينكم كحرمتها. فلذلك صارت للدماء والأموال والأعراض حرمة كتلك الحرمة ورفعة كتلك الرفعة يعني والمرتبة كتلك المرتبة. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني تلقون ربكم سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة، ويسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اختصر لهم الإسلام اختصار. تصور لما الإنسان المسلم يعني الناس تسلك من لسانه وتسلك من يده ولا يعتدي على شيء من هذه الأمور سيلقى ربه بهذه الأعمال. هذه هي الأعمال، كانوا يقولهم الإسلام هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. تلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كفارا، يحذر من الفتن عليه الصلاة والسلام، هذه الفتن التي تقع اليوم في كثير من بلاد المسلمين، إما كل بلاد المسلمين إما بعض بلاد المسلمين تقع في هذه الفتن، والناس يضربون رقاب بعضهم البعض. قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، كأنني اختصرت لكم الإسلام، الآن روحوا بلغوه، روحوا بلغوه بلغوه. وهكذا سبحان الله هاي الخطبة اليوم رانا نقراوها وكأننا ثم في ذاك المكان نسمع فيها، ولولا هذا التبليغ هذا، هذا يبلغ هذا، هذا يبلغ هذا، ما سمعناها اليوم احنا في القرن 15 الهجري او منتصف القرن 15 الهجري. يعني تصوروا بعد هذا القرون كلها هاي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بين ايدينا ونحن نبلغها لمن وراءنا. قال أن يكون أوعى، وربما قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، يعني هذا الكلام بلغوه لغيركم، لعل هذا الغائب اللي ما سمعش هذه الخطبة يكون أوعى وأفهم وأفقه لهذا الكلام من السامع. صح أحيانا السامع يسمع ولكن قد لا يفهم، فإذا نقلها إلى غيره قد يستفيد أكثر. ولهذا نحن نقول للذي لا يفهم ولكن يحفظ أمور يبلغها، ما يقولكش أنا لا أفهم، أنا مانيش طالب علم، مانيش كذا مانيش كذا، كما كثير من الناس اليوم. ولهذا النبي قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية. وهذه الآية اللي راح يبلغها هذا الإنسان اللي راح يبلغها ممكن ما يفهمهاش، ولكن إذا بلغها الغير قد يكون هذا الغير أفهم له فيفهم فيها. ولهذا تجد بعض الناس يحفظ صورة ولا صورتين يقول لك والله مرت بي الآية هذه وما عرفتش معناها، هو حفظها، أنت ماكش حافظها ولكن هو حافظها، ولكن انت تعرف تفسيرها وتعرف معناها فيبلغ هالك اللي كنت يقول لك ما معناها فتفهم فتستفيد ويستفيد. في حين لو منعنا هذا الامر نقولوا فلان غير فلان اللي بلغ غير فلان اللي يقول، كما هو كثير من الناس اليوم يقول فلان ليس بطالب علم وفلان ما يفقه شيء وفلان ما كذا وكذا، وهذا اللي ما يفقه ما يبلغ ما يدعو الى الله سبحانه وتعالى. حتى انهم قالوا العلماء قال هذه الخطبه احسن شاهد، احسن شاهد على وجوب التبليغ. قالك اللي حاضرين للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مرت بين الفائدة، هذه اللي حاضرين للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يوصلوا كما قلت لكم حتى المئة ألف، حتى المئة ألف. شوفوا يعني في الكتب التي تكلمت على يعني حياة الصحابة رضي الله عنهم وجمعت أسماءهم وجمعت كذا كأسد الغابة وغيرها، يقول لك هؤلاء كلهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، العجوزة المرأة الكبير الصغير، وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغوا عني فليبلغ منكم الشاهد منكم الغائب، ما قالهمش غير اللي يفقهوا غير اللي متعلمين غير اللي كذا غير هما اللي بلغوا غير هذوك هما اللي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ما اشترطش في التبليغ شيء، المهم الإنسان يبلغ الصحيح فقط، يبلغ كلام صحيح سمعوا ولو ما فهموش يبلغوه. فالدعوة ليست قاصرة على فلان وفلان وفلان من الناس بدليل هذا الحديث، ما كحتى شرط، رأيت؟ فقال بلغوا عني، مع أن فيهم العجزة وفيهم اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرة ما شافش قاع النبي حتى حجة الوداع، وما زال شاف واحد تسمع به مات. حضروا جو من مناطق كثيرة، حضروا الخطبة الوداع ولكن ما شافوش النبي من قبل وما زادوش شافوا النبي من بعد، ومع هذا قالوا من الناس بلغوا. واحد يقول لك لا حتى تريح قرون مع الشيخ ويعطيك تزكية ويعطيك كذا وكذا باش تبلغ، هذا كلام باطل، ما كانش إذن في الدعوة. ادعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بلغوا عني ولو آية. كاش هاد الشروط كلها، هذه شروط تعجيزية اليوم نسمعوها من بعض الناس تعجيزية، حتى ولات الناس يقول لك لا أنا مانيش طالب علم، مش طالب علم ما تفهمش في الدين، ما تأمرش بالمعروف، ما تناش عن المنكر، ما تديرش كذا ما تديرش كذا، استنى حتى تجيب شهادة من كذا أو تزكية من كذا، وراه شكون راح نزكي وزكي والأمة كاع، والأمة كلها مطالبة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ما قالش يا جماعة، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكل على حسب المنصب نتاعو، على حسب المقدرة نتاعو، على حسب العلم نتاعو، على حسب ما بلغه إلى آخره، ولكن الأمة كلها مطالبة بالدعوة ولو على مستوى حي، على مستوى بيتي، على مستوى يعني حتى شخصه يعني. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، الحمد لله رب العالمين.